لو كان الحكم يختلف بين الآمنة والخائفة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، لأن المقام يقتضي السؤال، حيث إن الرجل سيعدل به عن الغزو إلى أن يذهب مع امرأته. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل هي آمنة؟ ما قال هل هي شوهاء لا تتعلق بها الرغبة؟ ما قال هل هي عجوز لا ترك النكاح؟ بل قال انطلق فحج مع امرأتك. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة سواء كانت آمنة أم خائفة، شوهاء أم حسنة، كبيرة أم صغيرة، لا تسافر إلا مع ذي محرم. مع أن العموم في الحديث ظاهر جدا، ما صيغة العموم في الحديث؟ الميلاء يعني. التنكير في سياق النفي، والتنكير في سياق النفي يفيد العموم. نعم. الحاصل أنه إذا أورد علينا رجل قول شيخ الإسلام ابن تيمية نقول إذا كان الصحابي لا يحتج بقوله إذا خالف الحديث فكيف بمن بعد الصحابة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية بشر يخطئ ويصيب، وهو في هذا القول مخالف لظاهر السنة. نعم. هذا السؤال وإن كان من حقنا أن نطرحه لأننا أحصلنا قاعدة، لكن يقولون لكل قاعدة سؤال. ترضى يا أخي أن يكون قولك شاذا أو سؤالك؟ نعم، إذا كان في مصلحة وليكن شاذا. يقول إن بعض العوائل يكون معهم خادم لا حد سلامه وسيسافرون، فأين تبقى هذه المرأة؟ إن بقيت وحدها في البيت فالخطر أعظم من السفر، وإن أعطوها لجيرانهم فلا نأمن. وجوابي على ذلك أنه إذا كان يمكن أن تبقى عند أناس مأمونين في البلد فلتبقى، فإن لم نجد فإنها تسافر معهم للضرورة. هذا السائلة محل رياض. لا ما عندنا عطني يوم محل. هذه السائلة تقول أنها حلمت بأن حية تلاحقها وتنهشها، مع العلم أنه قد تكرر نفس الحلم ثم انقطع ثم رجع عليها في مكة، فماذا تفعل؟ أنا لست من الذين يعبرون الرؤيا ولا أعرف أعبرها، ولكنني أنصح إخواني المستمعين إلى ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولينقلب على الجنب الآخر، وليقم وليتوضأ وليصلي، ولا يخبر بذلك أحدا فإن ذلك لا يضره. كم الآداب لمن رأى ما يكره؟ نشوف. يقوم يدخل على يساره ثلاثة ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على الجنب الآخر ويتوضأ ويصلي ركعتين ولا يقبل أحد. ست. على الجنب الآخر، على الشمال، أو إذا كان على اليمين ينقلب على الشمال، إذا كان على الشمال ينقلب على اليمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يضره. قال الصحابة رضي الله عنهم

إذا مضى له أربعة أشهر، فإذا نفخت به الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن إسقاطه يستلزم قتل نفس محرمة، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف بعد ذلك فهل يعيد العمرة من جديد؟ إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه لا يعيد إلا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإذا أخذنا عنه مناسكه بدأنا بماذا؟ بالطواف أولا ثم بالسعي. كيف تقول بذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم العيد فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. يوم العيد في حجة الوداع قال له: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. وهذه المسألة سعى قبل أن يطوف، أنت تقول أعد السعي والحديث يقول لا حرج. فالجواب على ذلك أن الحديث إنما ورد في الحج، والفرق بين العمرة والحج هنا أن العمرة مركبة من عملين لا ثالثة، من ثلاثة أعمال لا رابع لها، وهي الطواف والسعي والحلق، وأما الإحرام السابق فهو للدخول فيها. فإذا اختل الترتيب بين الطواف والسعي صار الخلل فيها كبيرا، وأما الترتيب بين السعي وطواف الحج فإنه إذا اختل لم يكن الخلل في الحج كبيرا لكثرة أركانه وأعماله. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل الطواف في الحج أو في العمرة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، متعمدا لا يجوز لأنه تلاعب. فيه أسامة غير حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود بسند صحيح: سعيت قبل أن أطوف. ولهذا حمله بعض العلماء الذين لا يرون جواز تقديم السعي في الحج على الطواف، حملوه على أن هذا الرجل كان قارنا فسعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وهذا محل في الواقع ضعيف جدا، لأن القارن إذا سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة احتاج إلى سؤال ولا لا؟ هي ما البحث مو في الحج. القارن إذا سعى قبل طواف الإفاضة لا يحتاج إلى سؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى وهو قارن قبل أن يطوف طواف الإفاضة فلا يحتاج إلى سؤال. وظاهر فعل الرجل أنه سعى في نفس يوم العيد، سعى قبل أن يطوف. ما المقصود بكان في قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، ولعل في قوله تعالى: لعلكم ترحمون؟ المراد بكان فيما يتعلق بصلاة الله عز وجل، المراد بها بيان ثبوت اتصاف المخبر عنه بالخبر، لا يكون طويل عليكم هذا. المراد به بيان ثبوت اتصاف المخبر عنه بالخبر وتأكده، لا أن ذلك كان ثم بان. فقوله تعالى عن نفسه: كان الله غفورا رحيما، المراد به تحقق ثبوت المغفرة والرحمة له، ولكنها جاءت بلفظ كان الدالة على الوقوع الثابت. ومثل هذا الفعل يقول عنه العلماء إنه مسلوب الدلالة على الزمان، لأن الفعل كما تعلمون يدل على شيء، على الحدث والزمان، وتارة لا يراد به إلا مجرد الحدث فقط، كما في ذلك كان في كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، وما أشبه ذلك. نعم. وأما قوله لعلكم ترحمون، فإن لعل تأتي لثلاثة معاني: للرجاء والإشفاق والتعليم. للرجاء والإشفاق والتعليم. مثال الرجاء أن يقول القائل: لعل الله يرحمنا ويقبل منا. هذا إيش؟ هذا رجاء. ومثال الإشفاق: أخبرت بأن قريبا لك توجه من بلده فتأخر قدومه، فقلت: ما أدري لعله هلك. هذا إيش؟ إشفاق وخوف. وأما التعليل فمثل هذه الآية التي ذكرها السائل: واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم، أي لأجل، ها، اتقوا الله لأجل الرحمة، لأجل أن ترحم. فلعل في مثل هذا السياق معناها التعليل، معناها التعليل. نعم، التوقع قريب من الإشفاق. لا ما لكن للتعليل، التقوى سبب للرحمة. هذا السائل يقول: إني أحبك بالله، أنا قمت من النوم وهو يصلي الفجر وشربت ماء، فهل أواصل أم يبقى الصوم أفتوني مأجورين؟ الجواب: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما أكلك وأنت تسمع الناس يصلون صلاة الفجر أو شرب، فإن معنى ذلك أنك أكلت أو شربت بعد أن طلع الفجر، ويجب عليك الإمساك الآن إلا إن كنت مسافرا فلك الفطر، ويجب عليك أن تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي أكلت فيه أو شربت وأنت تسمع المسلمين يصلون صلاة الفجر، لأن الله تعالى إنما أباح لك الشرب إلى طلوع الفجر، لا إلى أن يتبين الفجر، وفرق بين طلوع وتبين. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقل حتى يطلع، لكن في الإفطار قال: أتم الصيام إلى الليل، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الليل بقوله: إذا أقبل النهار من هاهنا يعني المشرق، وأدبر النهار من هاهنا يعني المغرب، وغربت الشمس. ما قال: وتبين لكم غروب الشمس، قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لأن الشمس جرم يشاهد ويعرف إذا غرب، لكن الفجر نور يخفى ولا يتبين إلا بعد أن يتضح. ولكن لو فهم الإنسان الآية خطأ وقال: حتى يتبين، إذن نبقى في الفلل ما نخرج الأحواش حتى يخرج علينا النهار من الدرائش. مش تقول في هذا يصلح لما هذا ما؟ وبهذا نعرف فتلان الحديث الذي يرويه العامة، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلم، وإنه أناق راحلته وتذرى بها عن الفجر، فسن يأكل ويشرب حتى يطلع على الفجر يتبين من وراء الناقة. هل هذا معقول؟ أبدا لا يعقل. لكن سبحان الله العظيم، مشهور عند العامة هذا، مشهور جدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم استتر عن الفجر بناقته لأجل أن يأكل ويشرب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال للناس إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. بعد التبين يمسك هذا السائل يقول يلاحظ أن الرجال يصلون خلف النساء في بعض المواضع في الحرم فما حكم ذلك وهل تجوز الصلاة في هذا الموضع؟ ويلاحظ أيضا أنه قد تتصل صفوف النساء مع الرجال فما حكم ذلك؟ أما الأول وهو كون النساء يقومن صفا أمام الرجال فإن هذا بلا شك خلاف السنة لأن السنة أن يكون النساء متأخرات عن الرجال لكن الضرورة أحيانا تحكم على الإنسان بما لا يريد فإذا كان أمامك صف من النساء أو طائفة من النساء فإن الصلاة خلفهن إذا آمن الإنسان على نفسه من الفتنة جائزة ولهذا من عبارات الفقهاء قولهم صف تام من النساء لا يمنع ابتداء من خلفهن من الرجال وأما مصافة النساء مع الرجال فهذه فتنة عظيمة ولا يجوز للرجل أن يصف إلى جنب المرأة فإذا وجدت امرأة ليس لك إلا مكان بجانبها فانصرف ولا تقف جنبها لأن هذا فيه فتنة عظيمة والشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه السائلة تقول أنا امرأة متحجبة وعندما أغطي كفي أشعر بالحر والعرق فما حكم كشف كفي إذا لم يكن في كفي حلي؟ كون الإنسان يشق عليه بعض المشقة القيام بما أمر الله به هذا مما يكون زيادة في أجره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها إن أجرك على قدر نفقك والعامة أخذوا من هذا الحديث لفظا مشهورا بينهم قالوا الأجر على قدر المشقة فإذا قام الإنسان بعبادة الله وحصل له فيها نوع مشقة فإن هذا يكون زيادة في أجره فما دمت ترين أن ستر الأكف من طاعة الله عز وجل فاصبري على ما يكون من ذلك في ذلك من العرق وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا السائل يقول لقد أصبحت بمرض شديد في أول الزمن ودخلت على أثره المستشفى وأجري لي عملية وأخذت مدة طويلة في المستشفى وفاتني صلوات كثيرة ولم أصلي حتى خرجت من المستشفى وذلك جهل مني أفيدوني ماذا أفعل مع العلم أني لم أحصيها؟ أقول إن هذا جهل الذي حصل من هذا المريض أمر وارد وما أكثر المرضى الذين يجهلون أحكام دينهم في طهارتهم وصلاتهم ولهذا كان واجبا على المريض أن يسأل إذا رأى من نفسه أنه لن يقوم بالطهارة والصلاة على وجه المعتاد يسأل هل يجوز أو لا يجوز وأنا الآن ألخص ذلك لأهميته فنقول يجب على المريض أولا في الطهارة أن يتطهر بالماء فإن لم يستطع بأن كان الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برأة فإنه يتطهر بالتيمم فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصلي على حسب حاله بدون ماء ولا تيمم أما بالنسبة للصلاة فإنه يجب عليه أن يؤديها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فنقول المريض صل قائما وتومد وتركع، فإن عجزت عن القيام فصل قاعدا وأومي بالركوع، واسجد على الأرض فإن عجزت عن السجود فأومي بالسجود، فإن عجزت عن الحركة بالرأس فإنك تشير بالعين وأما قول العامة إن الإنسان يصلي بأصبعه يرفع أصبعه قائما هذا القيام، يركع يحنيه قليلا، يسجد يضمه إلى راحته، نعم، لأجل أن يمثل الأصبع دور المصلي قائما وراكعا وساجدا. فهذا لا أعلم له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أهل العلم. فإن عجز الإنسان عن الإشارة بالعين وعن الحركة بالرأس فإنه ينوي بقلبه، فينوي أنه دخل بصلاة يكبر ويقرأ القرآن، وينوي أنه ركع فيكبر، وينوي أنه رفع فيسمع، وهكذا. ما هو الدليل على هذا؟ لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يذكر سوى ذلك، فما هو الدليل على ما قلت من أنه يصلي بقلبه مع النطق بالأقوال؟ الدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وهذا باستطاعته أن يقيم وباستطاعته أن يمنع. فإن كان لا يستطيع ولا الكلام لكن معه فكر وعقله فإنه ينوي بقلبه الأقوال والأفعال أيضا، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. فإن قال المريض أنا ثوبي نجس وفراشي نجس وبدني نجس كيف أصلي؟ وش نقول؟ طهر ما استطعت تطهيرا وما لم تستطع فصلي ولو كنت على الحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتأخير الصلاة حرام لا يجوز أي حال من الأحوال. فهذا المريض الذي ذكر أنه ترك الصلوات السابقة جاهلا نرجو الله تعالى أن يعفو عنه، ويجب عليه الآن فورا أن يقضي الصلوات. ولكن هل يقضيها كل صلاة مع نظير فيها أو يقضيها تباعا حتى تنتهي؟ يقضيها تباعا حتى تنتهي. ما قولكم في رجل عاد مريضا صديقا له فسأله عن حاله وعن صلاته؟ قال الحمد لله على التيسير، أنا لي 15 يوما أقصر الصلاة وأجمع بين الصلاتين، وهو مقيم في بلده. ما تقولون في هذا الجواب من هذا المريض؟ فهمنا الجواب ولا لا؟ السؤال سأله هذا الذي عاده، قال كيف حالك وكيف صلاتك؟ فقال المريض الحمد لله على التيسير. صحيح؟ صحيح هذا ولا لا؟ منو الحمد لله على التيسير؟ صحيح؟ صحيح ما في شك، الحمد لله على التيسير. ولكنه قال لي 15 يوما وأنا أقصر الصلاة وأجمع بين الصلاتين، هل هذا صحيح ولا لا؟ يقول وهو في بلده 1 2 3 لا ترفع أيديكم إلا أن يقيم، ولا أقصر الصلاة؟ أقصر الصلاة خطأ، الجمع جائز للمريض إذا كان يلحقه بتركه مشقة، وأما القصر فلا يجوز للمريض. عرفت يا ولد؟ لا يجوز للمريض إلا إذا كان مسافرا، فالمسافر يقصر الصلاة ولو كان غير مريض. ولهذا لو كان هذا المريض يعالج في بلد آخر غير بلاده جاز له الجمع والقصر لأنه مسافر، الكبيرة نعم إذا كان على أعضاء الطهارة شيء يمنع وجود الماء فتمسح عليه ولا تيمم. نعم الدليل هو أن هذا السافر حال بين وصول الماء وبين العضو أو حال بين الماء وبين العضو. وقد علمنا من الشارع أن السافر إذا حال بين العضو وبين الماء وهو مما يجوز استعماله فإنه يمسح كالخفين. نعم التراب الذي مع المريض لا بأس. نعم الدليل أنه إلى الأرض ومن الصعيد لا الفراش ليس الصعيد الجدار صعيد لكن أحيانا المريض ما تماس من وصول الجدار. ثم أن الجدار عند بعض العلماء إذا لم يكن في غبار ما تستطيع فيه. السطر الثاني من السؤال عزمني رجل ليذبح لي شاة فحلفت بالله العظيم مرتين أنني لا أكل منها فذبحها وأكلت منها أفيدوني هل علي كفارة وما هي هذه؟ نعم عليه كفارة إذا حلف أن لا يأكل من هذه الذبيحة وأكل فعليه الكفارة إلا إذا كان قد قرن يمينه بقوله إن شاء الله. فإن الإنسان إذا قرن يمينه بقوله إن شاء الله وحلف في يمينه فلا حنت عليه لأنه علق الأمر بمشيئة الله فلما لم يكن الأمر علم أن الله لم يشأ وحينئذ لا حنت عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان بن داود الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أنه قال ذات يوم والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. أقسم أنه يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. لماذا أقسم عليه الصلاة والسلام هذا القسم؟ محبة منه لجهاد في سبيل الله. فقال لهم ملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. لماذا لم يقل إن شاء الله؟ لأنه عازم عزيمة أكيدة على هذا الفعل. لكن فعله يا إخواني يتعلق به شخصيا ويتعلق بالله عز وجل. ما الذي يتعلق به شخصيا؟ الطواف على المرأة. والمراد بالطواف أن يجامع هؤلاء النساء. لكن تحقيق الولد يتعلق بالله عز وجل. ما يستطيع لا سليمان ولا غيره أن يخلق ولدا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو سمعوا. طاف عليه الصلاة والسلام على هؤلاء النساء أتدرون ماذا حصل؟ ولدت واحدة منهن من 90 نصف إنسان شق إنسان نصف واحد. والله على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. إذن فمن فائدة قول إن شاء الله بل لها فوائد منها أنك لو خالفت ما حلفت عليه لم يكن عليك كفارة. ومنها أنها سبب للحصول المقصود. ولهذا أقول يا أخي عود لسانك إذا حلف أن تقن يمينك بماذا؟ بمشيئة الله. نعم. هو يسأل عن طعامه. أي الكفارة هو حلف مرتي. قال والله ما أكل الذبيحة والله ما أكل الذبيحة. كيف؟ حلف ثالث. على شيء ناقض ولا على ذلك؟ نبدأ من السفرة الثانية. عزم لي رجل ليذبح لي ساة فحلفت بالله العظيم مرتين أنني لا أكل منها فذبحها وأكلت منها أفيدوني هل علي كفارة يمين وما كفارة اليمين؟ وصارت مرة ثانية مني حلفت على رجل بالله العظيم مرة واحدة فعصاني ولم أفعل. جزاكم الله خير الجزاء. كثيرة الحلقة وحلف مرتين على فعل واحد أن لا يأكل من هذه الشاة وأكل. يقول هذا الرجل حلف في يمينه وأجبت عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. هذه كفارة اليمين. ولد كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخفيف الثلاثة. فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، هذا تخفيف. دليل التتابع قوله تعالى فصيام 3 أيام متتابعة في قراءة عبد الله بن مسعود الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غطا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. طيب لكن هو حلف مرتين، هل يجب عليك كفارتان؟ لا، كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد، لكنه حلف مرة ثالثة على فعل ثاني، على فعل آخر، على صاحب له أن لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا فعصاه. يلزمه أيضا كفارة ثانية. طيب إذا قدر أنه لم يكفر عن الأولى، هل تكفيه كفارة واحدة عن الاثنين أو لا؟ وأنت قلت يكفي؟ لا، الحلف الأول يمينان على شيء واحد والثاني يمين على شيء واحد، هو لم يكفر عن الأول فحنث فيه ولم يكفر، حنث فيه ولم يكفر، وحنث في الثاني، هل يجزئه كفارة واحدة عن اليمينين أم لا؟ كفارتان في هذا خلاف. فمن العلماء من يقول ما دام لم يكفر عن الأول فإنه يجزئه كفارة واحدة، وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وعلل ذلك بأن هذين السببين موجبهما علل ذلك بأن هذين السببين موجبهما واحد الكفارة واحدة، فهو كما لو بال الرجل وتغوط وخرجت منه الريح، كم يجزئ من وضوء؟ وضوء واحد ولا ثلاثة؟ سبب الوضوء كم؟ إلا حكم السبب ثلاثة، لكن الموجب يعني ما يجب ثلاثة هو واحد، فيجزئه وضوء واحد. قالوا فهذه الأيمان المتعددة موجبها واحد يعني كفارتها واحدة فلا يجزئه إلا كفارة، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن اليمين إذا كان على أفعال فإنه يجب عليه كفارة لكل يمين على فعل، وعلى هذا يجب على هذا الأخ يجب عليه كفارة عن الأولى وكفارة عن الثانية. وإنني بهذه المناسبة أوجه إليه النصيحة أن لا يكون كثير الأيمان، فإن الله يقول واحفظوا أيمانكم، ومعناها على أحد